السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. في أعمال السنة بقالنا شهر وشوية بنراجع، فوت بالمراجعة. مش في ناس على فكرة في المراجعة شغالة قبضيها، فخلي بالك، واللي بيتكلم ده او يقول لا او بتاع ده ابديتد، بس بيبعد العين عنه. مين بيتكلم؟ ما انت كمان اتكلمت، اي حد يتكلم دلوقتي. ايوه، في ناس اشتغلت معايا ابديت، يعني خلص الجراحه خلاص، واللي يقول لك هتكتشف في الاخر انك انت بس مش مخلصت. كل اصحابك بيضحكوا عليك، تخلص من ايه؟ انت مش خايف؟ خلص من ايه؟ تفاجئ في الاخر انت الوحيد، زي ساعات اخر السنه تلاقي كل الناس بقت ريكومندد ما عدا انت. اللي عارف استاذ، واللي عارف حكيمه، واللي عارف ضابط، واللي عارف بوابه المستشفى. وقت ابو انت فاكر تسوي بالبواب ده؟ اه والله، بوابه المستشفى دي عملت ريكومندد جامد جدا. اه، لو طالب، في طلبه انا شفتهم يعرف حكيم، انت عارفين حكيمات دي ما ادريش كم عندنا معزه ولا جامده جدا. انا مدام زينب اللي هي رئيس قسم خمسه جراحه، رئيس الحاكمية، مدام زينب دي حبيبتي جدا، صديقتي جدا، من ايام وانا كنت نايم تجيب لي فطار وتجيب لي غدا. لو جت مدام زينب بكره بتعامل مجلس سير، دكتور ياسر رقم 22 ده تابعي، حد له في المره. مدام زينب دي اللحمه بتفهم من خيرك. فانت فاكر الحكيمه دي اي كلام؟ ده حكيمه دي مدرسه؟ ده طب الراجل بواب اللي بيتعلم الباب ده، اه والله لعيبته جدا، ياخد المفتاح ويركن العربيه ويجيبها، ده بيعمل توصيات. اه والله ساعات ايه؟ والنبي يا باشا، ده بيتكلم دكتور امام شخصيا، شوفوا الدكتور مسلم بيركن العربيه، والنبي يا دكتور امام، في واحد من النبي ابن حتتي وساكن جنبي وبتاع رقم يا عم. يقول لك يا راجل، وانا كنت بتخانق مع الراجل ده كله معروف. يعني الراجل ده تمام؟ فسيبت الاعراب. ده عارف كل الاساتذه، ولو دخل عند اي واحد فينا هتاخد منه كاش ودخله ببلاش. فاهمين؟ ده لو عارفك ده هيحلو. هو في الاخر كله عارف، يا رب عارف له بواب، في الاخر تلاقي انت بس اللي بخيبتك ما تعرفش حاجه. ها؟ ربنا معانا. ايوه، ربنا معانا، ما ربنا معاهم برضه. يعني الكومنت دول مش دول رب ايه؟ في ايه؟ يقول لك ما هو الكومنت برضه بيصلوا ومتقين ربنا. بص بقى حضرتك، مين اللي ما خلصش الجراحه خالص؟ كل واحد فاكر ان هو في الاخر انت يا رحاب بس اللي طلعت مش مذاكره اليوم. حضرتكم هتذاكروا ازاي؟ سواء بقى اللي انا هقوله ده، اذا انت ذاكرت الجراحه مره واحده من دلوقتي لغايه الامتحان ولا غير، اذاكرها في شهر تبقى ضعت ضعت ضعت. ان انت مخكوا ده بيستوعب اخر ثلاث ايام. يعني انت بتكتب يوم السبت كويس اللي عليه خميس وجمعه. وفاتك الجمعه. يقول لك ايه؟ ليلتها. يقول لك ايه؟ صباحيتها. اه والله عارفين ساعات اكيد جربتوا الواحد يوم الامتحان الصبح قبل ما ينزل في مواضيع بتتكتب على ابوها واللي قاريها بالليل. صدقني في ساعات بامتحان السبت وحاجه انا كنت قاريها يوم الاربع مش فاكرها. صح؟ طب بص بقى، اول قرايه هتتنسي هتتنسي. لو قريت الجراحه في اسبوع هتنساها، في اسبوعين هتنساها، في شهر هتنساها، يبقى نعمل ايه؟ يقول لك هبتدي من تاني واحده على طول. ما عادش يبتدي اول قرايه، اول قرايه بتتنسي، يبقى تعمل ايه؟ سكند ريفيشن على طول. بص يا بقى، احنا عندنا ثلاث اسابيع، اربع اسابيع وثلاث ايام هنراجع الجراحه فيها فيهم. اسمعوا، هقول اول الجدول الصح وبعدين هقول جدول الهاند كاب وبعدين هقول جدول اسمه الريترديز. عارف كله يقول لك انا منتظر ده. نيجي نبتدي الاول بجدول الاوائل. الاوائل مين؟ اي دونت مين الباص اللي عايزين يطلعوا وائل السنه دي مين اللي ناوي؟ انا بص يا باشا انا ناوي زي مره سافرت سفر الفيلم قاعد كده بماسك سكه وبتاع بقول له بتعمل كده ايه؟ اصل انا قلت اخش الجنه اسمه مشروع بقول له خلاص قلت اخش الجنه بقى فقال لك ايه؟ مين ناوي يطلع الاول؟ انا يا باشا ناوي خلاص؟ اللي ناوي يطلع الاول بقى ويعني يجيب امتياز يمشي على الجدول ده اطمعك اقل من كده ومش عايز تهين نفسك لازم تهين نفسك لازم تحس بالاهانه اكيد اهانه معنويه مش عايز تهين نفسك ده الجماعه مكبر الجيم روق الديحه له جد وده برضه ينجح ويجيب ان شاء الله كويس بس يعني ايه تحسك ابن ناس كده وانت شغال الجدول الاولاني لازم القراءة تخلص في الجدول ده أربع مرات. القراءة تخلص فيه ثلاث مرات. خش على تخلص فيه مرتين. في بره ده بقى دي هتخلص مرة دي خلاص دي عايزة جدال دي سيب نفسك. ده في جدول ايه؟ سي تاكسي. جدول اولاني الجراحة هتخلص فيه اربع مرات يا جميل. ازاي يا باشا؟ هقول اهو. او على فكرة جدول مريح جدا وخلي بالك يا عازم محدش يضحك عليك كل العيال دي هتمشي على الجدول الاولاني سكوا الشنبورة ليه؟ الجدول الاولاني هنخلص الجراحة مرة in 2 weeks. 2 ويكس وانت قاعد في البيت ما بتنزلش. بوسبل جدا جدا جدا، انت قاعد في البيت ما بتنزلش. وطبعا هيساعدك فيها ايه؟ انت مش ضايع في كل البرانشات. في برانشات كل واحد فينا مهما كان واحد كده منطق قوه منطق ضعف، يقول ايه؟ انا مطنش العضل، مش قاري اسطوانه كده، مش قاري ستومك، لكن قاري بريست، قاري جوانس كروتال، مش لازم قاري بلوك، قاريهم زمان كويس جدا. دي هتنفعني في الايام دي بقى، كل واحد فيهم ده جاي، ايه اللي انت عملته حلو؟ هتلاقي بقى مختلف منك لمني ليك، يقول لك ايه؟ انا قاري سايوين، قريت الجنرال كويس، صراحة المسالك انا مش قوي، مش عارف في الشات دي كان وجع واقع مني كذا، في الفاسكولار الارتيريا الحلو لكن في ناس مش قوي، اللي فاتك ما بصيتش بيه خالص، الخصيه تمام لكن الهرنيا واقعه، مش عارف الليفر كويس لكن السبيد وهكذا. هتعمل ايه؟ يبقى في برانشات هتنجز معاك وبرانشات هتعرف معاك. بيتكلم لو سمحت. اول مراجعه في اول اسبوعين لازم تخلص. اكتر من اسبوعين تاخير لعباده الدلع. دلع مش خلص. ولا بوك مش خلص. مش خايف من كلمه مخوفاتك. مش خلص. مش خلص. ايوه. خلص من الاول. بص طيب حلو خلصت انا اول قراءة اول اسبوعين وخلي بالك دي هتتنسي. هتبص عارف انا ممكن رايح وكده بقى عملتها ثلاث سباحة هتتنسي. في علم البص لو انا قلت لك اقرا الجراحه من اولها لاخرها انت قريتها الاسبوعين انا اشتريت انت في شهر احنا الثلاثه في الاخر متساويين هنساها هي اول قراءة هتتنسي فاهمين؟ عملتها في اسبوعين واتشيفر هتتنسي. ريحت عملتها في ثلاثه هتتنسي في شهر هتتنسي. انتوا فاهمين قصدي ولا ايه؟ على ما اجي اخر الاسبوعين هلاقي مثلا قريت الجراحه كلها اللي بقى في دماغي بتاع 40 50 في اليوم شهر. حلو قوي. مش طماع. مين اللي قال لك ان بعد اول قرايه فاهمين بتبقى حافظها صعب نفر ده فوق طاقه البشر. ايوه فوق طاقه البشر صحيح. انا ما حفظتش الجراحه صم غير لما خدت فيها دكتوراه. لكن اما كنت انا برضه احفظها وانساها واحفظها ولا بصر كده اجيبها كده في واحد لازم ده العادي كلنا كطلبه كده اه والله ولازم تخش امتحان دار المواضيع لازم فاهمين؟ كل الطلبه كده بعدين بقى لما تخش بص ماجستير ودكتوراه تحفظها فاهمين؟ لكن حاليا هتقع هتقع حلو اول قرايه طلعنا 40% من المنهج حلو قوي احنا مش طماعين انا من كل 10 معلومات فاكر اربعه وناس ست ده الطبيعي خلاص؟ نيجي بقى اللي اقدر اخلصه في اسبوعين هتدبس وراها بقرايه ثانيه على طول خلي بالك مش هتلحق تنزل تيجي في 1 ويك 1 ويك اسمعني بقى بعد كده قراءه ثالثه في 1 ويك يبقى كده قريت الجرح 3 مرات. خلاص؟ جميل. اسبوعين اسبوع اسبوع. اسمعني بس؟ تمام. بقى في الاخر 3 ايام. 3 ايام ديت هراجع بقى ايه؟ بص هراجع كلاس ايه مين؟ يعني هنا بقى كلاس بي ما انا قريته 3 مرات قرايه. بص خلي بالك قرايه 3 مرات في شهر احسن من مذاكره بعنف في شهر. يعني بص بص بص لو انا بكروت شوف انت بس هتقارن انا وايه؟ هي بتكروتش قاعدة تقرا الجرح كل سطر تحفظه بس خلصت ان 1 مانس. انا لو ما كروتيتش بقرا قرايه اسرع. قمت جاي مخلص اسبوعين نصها. يعني هي في المثل بص اليوم اللي تذاكر مثلا في مثل 20 صفحه 10 انا ذاكر 20 اقعد اعملها بالظبط منطقي. اسمعوا يا جماعه عشان خاطري الكاميرا بتبقى محسوب لها بقلم. هي بتذاكر في اليوم 10 صفحه مثلا 20 صفحه 30 انا نصها بالظبط انا ضعفها. يعني هي ذاكرت النهارده 15 انا بعمل 30 10 بعمل 20 يبقى لوجيك كده تخلص شهر ولا 2 ويكس. حلو في اخر الشهر والاسبوعين انا ما متساويين بس هي بقى قعدت ماشيه بسرعه الزحلفه لغايه شهر خلصت. انا بقى اقول تك تك تك اسبوعين خلصت خلاص اسبوعين بس. رحت جاي في اسبوع قريها تاني هتلاقي ال 40 دي ال 40 دي راح اتنط فجاه في تاني مره ل 80%. ثالث قرايه بتلاقي كسرت ال 95%. ثالث قرايات ابرد من مره مذاكره ببطء. انا قعدت بحث منها في الامتحان. فهمت قصدي؟ انا بقول لك اهو انا حكي بحث منها. ليه؟ انا من كتر ما شفت جوندس حافظته وكورفازي ومش عارف ايه وبعدها باسبوع رحت عادي كورفازي ومش كورفازي كورفازي انت فاهم قصدي؟ خلاص عيني خدت على الصفر بقيت حافظها فوتو ميموري 1 2 3 4 عينيها حفظت الورق. انت فاهمين قصدي ايه؟ هي عينيها هتنسى الورق. من شهر كانت قاريه الثيرويد في يومين من شهر بقى يا بيه تفتكر اسحل الكلام انا بقول لك اهو. لكن ايه انا قريت الثيرويد في 4 5 ساعات وبعدها باسبوعين دبيتها تاني في ساعتين وبعدها باسبوعين دبيتها تاني في ساعتين انا احسن منها. انا بص الكلام بقول لك ده خلاصه خبرتي مع الطلبه والناس تطلع وائل ازاي. رقم 2 اسمعني بقى الجدول اللي بعده الجدول اللي بعده. طيب انا بقول لك الجدول بتاع الهاندي كابت بتاعك لازم تسيب 3 ايام قبل الامتحان تبقى عامل زي الطير. امسك كده منهج بقى بص بيسال كلاس ايه في الاصول الجسم والاستومك اللي هي بيسموها ايه؟ اللاست ريفيجن بقى. يعني هتضرب ايه؟ اجيب العظمه اجيب المسالك ابص اعمل ها؟ وبرضه يبقى تسيب بديك شويه فريده في 3 ايام قبل الامتحان. ممكن انا بالذات الكانسر كله في مرض بيعرض مع كل واحد فيه والبريس كانسر مهما يا اخي قران شاف واحد يقول لا لا انا اليورينري ستونز بنت الكلب واحد لا يعني واحد لورد افكت ايه كفر لورد افكت شوف الموضوع مضايقك ايه؟ ايه في المنهج؟ بص بص وطلع ورقه كده كنا بنذاكر في مواضيع كل واحد فينا مش راكبه مع شخصيته كل ما راح انسان فراح كاتبهم والولاد الكلب دولت عقدتي في الحياه 4 5 مواضيع عشان قبل الامتحان بكام يوم في مواضيع مهمه وانا كل ما اقراها انسان بيتكلم لو سمحت اعيكم وابتدي بيهم طالما عارف هم ديفكتيف عندي خلاص. طيب الجدول اللي بعده بقول لك انت مش عندي كام قصدي عندي كام في واحد يقول لك الجدول ده مزنوق عليا ما هو اللي عايز يطلع من الاوائل لازم يحس بيه. اه والله نو جينز ويزاوت بينز ده جدول فيري بيكتب بس عايز وقت او وادع لا عايز لا ده انا بسميه ايه؟ جدول الرجاله راجل واد يعمل ده واد راجل راجل او بنت راجل راجل ده موقف راجل راجل يعني ايه؟ واحد وتر وده كلام بوصبل انا كلامك في ماده انت امتحنتها مش بقول لك ماده بحيث في اول السنه فبصلبها لا انت امتحنت الماده دي قبل كده فهمت قصدي؟ لكن اللي يعمل ده كده انت واد راجل ونقول لك جمله جميله والله ما قصرت خلاص؟ انا اسف انا مش راجل قوي بس انا راجل بس مش تو ذات اكستنت يا باشا بقول عندي ناقصه سنه خش على اللي بعده هتخلص الجراحه هنا كم مره؟ 4 خلونا هنشيل لك مره. اول قرايه في 3 اسابيع. اكتر من كده يبقى مش هقول الكلمه. هي كلمه معروفه مش هقول اكتر من كده ثلاث اسابيع ها؟ بعد كده يريح الدنيا في اسبوع او 8 ايام. وبعد كده تسيب برضه 3 ايام للديفكتس بقى. خلاص؟ دي كده انت طيرت مره. ده العايز بقى جماعه ما فيش تغيير. وحدين ان شاء الله تجيب بيها جدا ولو صدت تجيب دياز كمان. اللي هو بقى الجدول الاخير اللي هو ان انا اقرا الجراحه يعني حوالي محتاج اسابيع يعني 25 يوم مثلا. ده ما بقول ده جدول الترتيب يعني يا باشا بص انا يعني عايز انجح انا ما معرفش كل واحد فكر ازاي عايز ينجح وبصراحه ازاي بقيت بعمل ستريس واتوتر يقول لك انا مش عايز الاستريس ده جدول اي دونت كوم انا اي دونت كوم الاولاني يعني بالعافيه ممكن بتكلم هنا ده بس انا ما اعرفش يعني ده بيفكروا ازاي ما هو عايز ايه في طالب من الناس مش ناقص طالب في الطب ولا هو ما بقاش في الطب انا بس عايز انجح وبعصب هاديه مش مستحمل ان انا يجيلي تشيست بين ولا بتاع يا عم سيب الناس دي لاصحابي واحد بيقول لك بيع يا باشا بايظه وعايز تطلع دكاتره انا راجل في بيع موبايلات موبايلات وبتاع وراوغ سوفت وير وهارد وير اخوك في الوير ده يا سلام فاهمين قصدي بس ده بقى يعمل ايه بقى ده بقى بص برضه دخونا برضه مش هنبيعه له جدول يغلط اول مراجعه في 15 25 يوم قليل يا باشا لا ده اجل بقى يعني ممكن اوسع لك الوقت خالص بقى هديك 6 اشهر ذاكر لغايه شهر 6 ده ها؟ ها؟ لا بقول له مفيش تأكيد لا بقول له مفيش تأكيد خش على الدفعه اللي بعدها على طول اديك سنه بقى نمتحنك زي اليومين دول ذاكر بقى كل برانش في شهر جماعه الجدول ده يمشي ازاي الاخير ده؟ بص لا لا لا بص هيمشي ازاي؟ هيمشي 25 يوم 25 من 34 يبقى كام؟ حوالي 8 ايام او 9 ايام يعمل فيها سكند ريفيجن. يبقى يا جماعه خلي بالك كل شويه يعني مش وحش عايز اقول يعني عمري ما حد نقص ده في راحه معاه وده انا مش حيل حاجه يعني شوف هو ده اضيع واحد لو واحد بيقول ايه يا بيه انا مش بتاع راحه بيه يا بيه انا عايز اجيب مقبول وعدي ولا جاي خلاص اقول له مش هقول لك تقرا بره دي مش تنفع هتقرا مرتين يا ابني قدام 25 يوم خلصت الجراحه مره وبعد كده يبقى عندك 8 9 ايام على الامتحان اقراها مره تاني وهتحل كويس على قد اطماعه انتوا فاهمين قوي ازاي؟ جماعه أربعة ثلاثة اثنين ده صح على فكرة تخليص الجراحة في أسبوعين سهلة جدا عارفين إيه الفرق اللي بيخلصها في أسبوعين بيخلصها في شهر الفرق الدلع أنا بقول لكم النهاردة إزيك يا سلسة إيه مسكت ثلاث أربع ساعات في اليوم دي؟ أنت وراك إيه؟ ما أنت قاعد في البيت يا أخي اللي ذاكر أربعة ذاكر ثمانية أقول له معايا؟ عارفين ليه؟ ده شوف انا قلت لكم 16 ساعة أقسم بالله كنت بصفيه مذاكرة وأنا فاضي 16 ساعة عارف الجدول ده محسوب يخلص الجراحة في أسبوعين بيذاكر كام ساعة في اليوم؟ أيوه بس 8 ساعات لو بالذات 8 بس أنا بتكلم بجد ده في ناس أكتر من كده في طلبة بقى حبايبي كان يكلمني تليفون قلت له ياسر الجدول ده بقوله كل سنة يقول لي أنا تقريبا في 8 أيام خلصت عامل ضابط زي لو ذاكرت في اليوم 8 ساعات مش اقل من لما تخلص ده انا كده ايه؟ ده اللي انا قلته مش 16 ساعه ده كتير جدا يعني اعتزك ايه؟ خلص تاني لو بتذاكر 8 ساعات 8 ساعات واقل من كده ايه يا فندم؟ اليوم 24 انا مديك 8 مذاكره و16 ساعه ما بتعمل اللي انت عايزه عدم يعني في حد بينام في الايام دي 14 ساعه نام 14 واثنين صلاة واكل وتبقى ده 14 ساعه ده انت بتهرج كانك باين 14 ساعه هي دي يقول لك ده احلى نوم بقى يا ابن بيتقال لك 14 يا عم انت ما بتعرفش ولا ايه؟ خلي بالك النوم هيزيد الفتره الجايه ليه؟ سكيب طبعا انا فاكر الواحد يصحى من النوم. انا كانت اوضتي وانا طالب في بيت ابويا كان المكتب جنب السرير وكان المخده جنب المكتب. اصحى نوم ارفع راسي عليها كتب يا اولادي الكلب اللي هم حاطين على المكتب كده عقدتي مرصوصين جاي راكب اللي حاف تاني وحاط وابص لهم كده من فيشر اول ما اصحى اروح ضارب عيني على المكتب الاقي رصه كده ورصه كده ابص لهم ايه؟ فيني بينزل لكن بيخلصوا في الاخر وبيجي ينتهي ان شاء الله. موافقين يا جماعه؟ احترمش انا جدول. ها انا عايز رجاله الله يشفيك. قالوا بيقول ايه؟ شيء بيقول ايه؟ يا دكتور كده ايه شيء؟ حمالي يا عيني عايز مالك ده بيرفكت. بيقول لي يعني الواحد في على فكره في بقى بتوصل ايه؟ المل من الحبس دي اسمها مرحله البطل. بيقول لك ايه؟ اقرا جراحه ثلاث مرات. لا لا الواحد عاوز الكلام يعمل. طب عندنا في طلبه في طلبات اللهم صل على النبي يعني وريت حافظ الجراحه. ففعلا انا بتكلم بجد مش بقول على فكره انا وانا طالب وبتاع بقول للطالب ايه؟ مش حافظ يبقى بقول انا خدت عسل كده اللي مش قال ولا حاجه. خلصت الجراحه كم مره بجد؟ طب خلصت اربع خمس مرات ودول اول مره لسه. بس فعلا لو انت مخلص كويس هتقول حاسس ان انا حامل. خلاص خش على الجدول ده. لا دي بقى اللي جاي له هيسالني بعض الناس يقول لي ايه؟ دكتور ياسر هو انا ممكن اذاكر نسا مع الجراحه؟ لا ده سؤال ارد عليه. جماعه انا قلت لك جداول خد اللي ينادي. خلاص سؤال اخير بس عشان بقى جماعه انا لسه هشتغل سي دي ساعه. سؤال اخير دكتور ياسر انا ممكن اذاكر لسه مع الجراحه؟ الاجابه it is better not. حضرتك not يعني ما تذاكرش اي نسا. مين ناوي يذاكر لسه الفتره الجايه؟ كلا ابقه مارقه سارقه شارقه مارقه فاسقه طريقة رابطة. بص اقول ايه؟ اقول تذاكر نسا مع الجراحة ازاي؟ برضو اللي بقوله ده صح. يعني واحد قال ايه؟ يعني يومين ثلاثة كده يا باشا. نو يو ار نوت الاوي. يومين ثلاثة بوظوا لي ثلاث ايام من اول اسبوعين. 14 يوم بقى 11. اتس ا بيج بيس. طب اعمل ايه؟ اقول لك هنا اتفضل دكتور ياسر. لا يا جماعه انت اخويا الكبير وانا اخوك الصغير دليني انا مزنوق في الناس. يا اخ بتتكلم هناك مش باب اسلام ما تبطل الكلام بقى عشان ما افضحكش قدام الناس. مخلص الجراحه ست مرات و ها ربنا يزيدكم ان شاء الله. بص عايزكم تعمل ايه بقى؟ انا ما تقوليش عايز اكبر النسا زي لسه ما انتهى يا عبيط يا بتريق. عندي ديفكتات في النسا. يعني واحد يقول لك ايه؟ انا مش مثلا الكانسر سيرفس. واحد يقول مثلا وعندي الاكتوبيك بريجنس. واعتبر بقى انا مش فاكر عليه النسا ايه؟ بريدنج ان ايرلي بريجنسي هو الاكتوبيك. انا قصدي الليت بريجنسي. ما تجيش بقى تقول ايه؟ والمان بريزنتيشن والنورمال ليبر والفيكشن والتيومر والاناتومي. بصراحه الكوريكولم اللي هينزلوه انا كله كنت ضاربه. لا يبقى بتستهبل. لا انا هعمل ايه؟ عندي خمس ست مواضيع خلاص؟ ضاربين مني في الناس. هعمل ايه؟ كنت جايب حددتهم في ورقه وكاتبهم. في مواضيع في الناس خلاص لا تتساوي. دي موضوع بتاعي. المان بريزنتيشن، الكانسر سيرفيس، مش عارف البلاسينتا بريد، كل بقى واحد يجيب ايه؟ مش عارف او يقول لك ايه البريو، لا ده الفيس، لا ده البريتش، مصدر الطرش، حاجات انت عارفها. تيجي تروح حاطط ورقه على المكتب قدامك، تعمل ايه؟ هتبتدي جراحه من بكره عادي ما عندوش اي مشاكل. وهتقسمهم كل كام يوم قطعة، لكن ما تدومش ديز. فاهمين قصدك؟ كل كام يوم، يعني ايه؟ انت شوف اللي انت عايزه، لكن مش هاخد ريش، مش هاخد جايني، مش هاخد مستدركس، لا طبعا، هاخد مواضيع، يا رب 10 مواضيع، يا رب 15 موضوع، بس يفضل بس ايه؟ ما تبقاش طماع، في مواضيع خلاص انا عارفها مجرد هبص ورقة التجارة خلاص دي وقت بعد، في مواضيع دي انا يعني ظلمتها ظلم باين، والكوريكولم حطيتها ومأكد عليها، هعمل ايه؟ اروح كاتبهم في ورقة المكتب واللي خلصه ابقى اشتغل، وانا شغال معاه في الجراحة. وانا شغال اي دي بقى زهقت شويه هي دي بقى زهقت لقيت نفسي بس بص الحمد لله جبرة كويس وشغال بريم حلو وكده يا جماعه انا ماشي وعلى جدولي بخلص في اسبوعين ودلوقتي الساعه 6 7 المغرب مثلا ومليت اقول ايه دي النهارده لسه بقيت اليوم لسه بقى وخلاص بس ايه جدولي في الجراحه ماشي طيب ومش اندنجر وزي الفل او قاري النهارده الحته دي نزل وخل بص بقى تعمل نفسك زي دي تسيبها انا شديت في الجراحه جامد لقيت ناس ممكن اريح شويه اريح حاجه من نفسي اللي كنت عايزها فاهمين؟ خلي بالك ازاي انت ماشي بريت بطيء في الجراحه مش عارف تاخد معاك ريت ده اللي عايز لعلمك بقى ده اللي عايز يقرا حاجه لسه لازم يكون راجل ليه؟ انا شد جراحه شد الرجاله دي بتوفر لي ممكن كل كام يوم مثلا توفر لي نص يوم لكن دول ايه؟ 4 ايام على بعض، 5 ايام على بعض، هلاقي نفسي ايه؟ 5 ايام بقيت 8 9 ايام، ما ينفعش خالص الجراحه اسبوعين، باظ الجدول. ده صح. يبقى انت تكسر مالك ازاي شيء بقى؟ زي ما قلت لك كده، كل كام يوم تاخد لك نص يوم لسه، بس ايه؟ يعني مثلا ايه؟ مثلا بص بص انا في 4 ايام اخلص كذا. خلصتهم في 3 ونص، هل ناخد بونص ازاي في حياتي بقى؟ ما انا خلصت. وغيري بيتدلع خلاص الضيف في 7 انا ابدع منه خلصتهم 3 ونص خدت نص يوم لسه كمان فاهمين يا جماعه كذلك اليوم دلوقتي مبروك حتى نفسك تعبت مش رايح لك 2 ساعة تقوم تصحى غير بقى النزول واثناء السنه ورايح درس وجاي ده بيبوظ الدنيا دلوقتي حتى لو تعبت ورهقت شويه على المغرب كده ومصلي المغرب ونام بساعة فاهمين اقول لهم صحونا على العشاء هم صلوا يخش زي الساعه دي بتعمل فلوس من جنب جدا خلي بالك وعايز اعرفكم حاجه جميله جدا من النوم النوم اللي بتاخده على بعضه خلي بالك عشان اعرفك بس تاخد 8 ساعات و10 ساعات اهم حاجه مش هنسيب 3 اورز عشان فيه الريم سليب والنار ريم سليب يعني ثبت ان اللي بينام 8 زي 6 نوم اكتر من 3 برضه من الحاجات اللي عايز اوصيك بيها ان في حاجه اسمها انام نص ساعه انام ساعه دي خطيره جدا ايوه بالظبط انا هقول لك انا حته كويس في الجدول انا كنت بنام وانا طالب 6 ساعات ايام مذاكره وكنت بخطف لي في النص نص او ساعه الا ربع لما ارهق قوي يعني عشان مثلا جيت على بعد العصر ساعات احب اشتغل بعد الفجر ذاكر بعد الفجر لغايه العصر لقيت نفسي خلاص قفلت مش قادر اقوم جاي ايه بعد صلاه العصر كده اقول لوالدتي ايه؟ هخش ساعه الساعه دي بتعمل وش بتابلتس جميله جدا فاهمين قال ساعات تصحى قدام مصدع اه والله تبقى ساعه حاجه من الاثنين يا تصحى فريش يا ساعات تصحى بصداع ابن كلب بس علمك لو صحيت بصداع بتبقى انت عملت ريفريش بس هو الصداع او واخد قرص بروفين واروح مديه. فاهمين حاجه يا جماعه؟ لكن يا باشا دي خطه حربيه يا باشا ده اه ان شاء الله اه اي سؤال تاني؟ نعم؟ الاحسن انام الصبح ولا بالليل؟ ديفنت نوم بالليل ده مور سنتفك يا جماعه الصبح بالذات لو يعني مثلا ايه اذاكر طول الليل وانام الصبح دي ممكن لبعض الناس اللي هو كان متعود عليه لكن لو انت عملت انفيرت سليب ريزم وانت مش متعود عليه هي ممكن تدخلك في 5 ايام السيركادي ريزم يتبهدل بوردك مزاجك صداع بص نفسك ذاكرتك ضربت بوردك الدنيا في ناس متعود عليه في ناس بص هو يعتبر يعني عمل البيولوجيكال كلوك اللي جواه هو خلاها ليل نهار بس ده ما اتجربش اليومين دول يعني في ناس متجربه يسهر طول الليل وينام الصبح ينام لغايه الظهر كده ويسهر ويصحى فريش لو انت مش متعود دي باصلك الدنيا لكن الصح ايه؟ واجعلنا الليل ايه؟ واجعلنا نهارا معلش مش كده غلطان؟ انام يقول لك لازم جزء من عشان الكورتيزون اتفضل يعني عايز الصبح انام اقعد يا ابني اه قوم بزجاجة اه انام الليل اللي عايزين احلى وقت للمذاكره لو تصحى بعد الفجر تنام يعني تخلي ست ساعات. انا لو منك انام من 12 جماعه او من 11 لغايه الفجر واصحى اليوم كله بقى. بص بص من الفجر يا ريس لغايه 11 بالليل ثاني يوم الدين. ممكن انترابشن في النص نص ساعه ساعه الا ربع كان ميتابوليك ووش ممكن بعد عصر كده ممكن بعد عيشة تكفيلة كده نص ساعه كتر. نعم ده ما انا قلت الامسكيوز كلها اناتو او اسي او اللي هي الجراحه يعني ده في اخر اليوم بالليل. يعني انا هنام 11 9 9 بالليل ما بتجيش اذاكر بيه. بس الامسكيوز اللي جايبها قدامك بتحاول تعملها سكيما تحاول تحفظها غير ما بتذاكر الموضوع. نعم مفيش قرايه اناتومي ليه؟ ما انا هو اتقرف ساعتها ده طلع عين ام بحستين حفظ فيه نفطه صريخ نفطه رمويز تقرف السمن اللي انا عامله وتحل بس لا ليك سؤال اجابته مش بالسمن تبص بالورقه دي طلعها بس هي بس يا جماعه يلا قربنا خلاص السنه احسن تعبنا ايه؟ هنعمل ايه في العيد؟ هنصلي العيد ونذبح ونزاك. لا مش للدرجه دي. اجازه خاصه صلاه الظهر. يا عم بص شغال خلي بالك عشان تصل رحمك في العيد. المفتي قال لك صله الرحم هتقول لك مع عبور خالته وزير عمتي. لا يا حبيبي قال لك صلة الرحم في العصر الحديث ممكن بتشاتنج مع خالتك. سبحان الله. انا جاي تليفون صبح صباح الخير يا خالتي كل سنه وانت طيب. صباح الخير يا عمي كل سنه وانت طيب. فاهمين؟ قال لك دي صلة رحم كان زمان لازم تروح دلوقتي بالتليفون صلة رحم. جماعه خش على السايت بتاع خالتك خالتي دوت كوم. فاهمين؟ مسج على الايميل بتاعها وصلت الرحم. فين على ماتش؟ ايه الماتش يعني؟ عيب استاد؟ ايه الاب السيد اللي عليك؟ ده يجي لك ابشر ويسرى مع الواد يا عم. بص جماعه يوم الماتش الماتش ده ايه؟ سهل ايه؟ ها؟ يوم كامل؟ انت كسبت يوم الماتش؟ الماتش هيبقى الساعه كام؟ سبعة ونص ليش؟ سبعة ونص تسعة ونص الصبح. غير الصبح بقى وبعد ما تنزلوا في الشارع. على حسب ممكن بعد الماتش نذاكر على طول. يا رب ما نذاكر عم نذاكر قدر حصل حاجة باليد المرفة. على طول هتحط ايه؟ اي رومين قدر الله يا رب ما يحصل. ذاكروا ايه ريختر على طول بعد خلاص؟ هو طبعا الماتش لو النتيجه كويسه انا عارف لازم هتعملوا ايه؟ انا ومراتي على فكره تحب قوي لما مصر تفوز. هي مراتي يعني روشه ننزل بالعربيه روشه في وسط الناس عارفين ال وانا عمال بنام وهي بقى تطلع لي عيال ويعملوا كده. هقابلكم سعيده في عباس العقاب هنتقابل عند ناصر عباس يا جماعه لو كنت خلاص؟ اتفضل يا جزيل لو كسبت ما هتذاكر بقى. يعني هموت وخراب ديار. وجزيل لو كسبت ده موت. عدم مذاكره خراب ديار. ما تفهموا اول ما قدر الله يا رب ما يحصل كده هتذاكر اول ما يسافر تروح فاتح كتاب على طول. اخد يلا الموضوع خلاص عن ابو جزيل. دي اللي جاي اخر نصيحه بقى قافل بقى الحديث. اخر نصيحه. طب دكتور ياسر اما اجي اذاكر البرانش اذاكر برانش كلاسيك هيد ولا بعضه؟ طبعا كلاسيك هيد دي غلط خالص. لا على بعضه. انا مش قصدي مثلا ان انا اذاكر ايه الاسوفجس ايه فبنط على الاستومك ايه فهي مخ كله بيلا طبعا ما ينفعش خالص يعني بتعمل لك ديستورشن هو نفس البرانش اللي بتذاكر وان بيس بس بتبتدي فيه بكلاس اي اوبر يعني دي تقسيمه داخليه في الثيرويد او داخليه في البريست لكن لما تخلص البريست تطلع بعض لكن تبتدي بين جواه بتشوف مثلا ايه في البريست ايه في الثيرويد ايه في الفاسكولار بقى بين لا لا لا خالص البرانش بيخلص بس بص اثبت على مين اصر على مين جماعه قصدي بكلاس بي بص او سي اما تيجي تقراها تحفظ عناوينه فقط بس والتفاصيل قراءه او طنش عشان لو جه فهمت قصدي نعم طيب لا لسه ما قلتش حاجه مهمه طب دكتور لسه نيجي نذاكر ذاكر ذاكر هبتدي منين جاي لا مش جاي خالص هبتدي اقول لك ابتدي ايه بص اكتبوا الحته اللي اكتبوها دي اقول لك ايه اقول لك البدايه مش الشهر مش هتاخد حاجه امي ده بنسي اقول لك البراكتيكال هبتدي بايه؟ هبتدي اول حاجه بريست اقول لك البدايه الصح بقى بريست هقول لكم تكليف كل البرانشات بص بريست بعد بريست خلاص بعد كده سبيشيالز بريست عض مسالك كارديو نيورو بلاست على فكره ليه الردود بس بعد شهر يعني مش هفضل بس يعني في طالب قال لي انا باشا مش تابع الدفعات ومشيع بقى لي 8 سنين مأجل وعايز اخش لما اتعمل قلبي اقول له بريست سبيشيالز اقول عايز اخش انجح بس يا باشا انا مش طمعان في حاجه انا عايز اخش برضه في حاجه حتى مقبول يعني مقبول ماينس ليه دول ما اسمعش دول اسمهم ايه اللي بقول دول سيفتي دي السيفتي بتاع الرجل اللي هي ابتدي بريست عض مسالك كارد نيورو بلاست كده لعلمك بقى نص البيبر في جيبك عايز تبقى ريليف تبقى فنان شايف في سؤال التيب اللي فيه وليه وديته 16 بلاد ده دي قال الحريف ها بريست بعد كده فاسكولار الترتيب الفاسكولار ايه فينس ارتيريا ليمفاتيك الترتيب الفاسكولار فينس ارتيريا ليمفاتيك بعد كده ثيرويد بعد كده هيرنيا بعد كده الجنرال بارت 2 بعد كده الجنرال بارت 2 الجنرال بارت 2 بقى ما احنا خدنا منه سبيشال الكتاب ده الجنرال بارت 2 اللي هي الهير ديك والانفكشن والانتي انفكشن اللي هو احنا قلناه بقى والجنرال بارت 2 الجزء الكتاب جنرال بارت 2 نص تاني سبيشال نص هو الجنرال بارت 2 اللي هو نص اولاني منه يعني بعد كده بزنس بعد كده الشاي دي بس في الاخر بقى اروح حاطط مربع كده ديفرنشال دايجنوستس وقتها بقى ابتدي هنا ديفرنشال الا اذا لو انت راجل كده عايز تقسمه انت ماشي يعني ايه انت فاهم قصدي اقول ايه لو انت عايز تقسمه ماشي بعد ما تقرا البريس تجيب ديفرنشال دايجنوستس بتاع البريس مع البريس فقسمته بقى بعد ما سكر الهيماتوريا والتنشن بص ساعتها بقى ايه حط السيرويد بعد هنا الدك عشان تعرف تقرا اللي هنا الدك كده الجي اي تي اخر حاجه الجي اي تي بص بس ده في يعني احمد بيقول بص احمد هديك برضه فريدم بيقول لك الجي اي تي ريكومند وان بيس ان بص اللي بيحبه الجي اي تي نوتر كير في ناس بتحب الشاهدين مين بيحب الشاهدين خلاص خليهم بيس هبة وقعدتوا استنى انا فين فاللي بمل منه دي اخوة اللي بيمل منها بقى يقول عامل ايه ما بين كل دول ياخد له برانش يعني يمشي على التقسيمه دي وحط اعمل نفسك جدول ايه يعني ابندكس ده طب الجاي دي ابتدي بالبرانش اللي بكرهه ولا بحبه لا بحبه عشان اعمل لك ايفوريا يعني ايه برانشين ثلاثه عايز اقولهم في الاول عايز ايه؟ عملت اربعه خمسه كده قوم اجري. مش هبتدي برانش يعقدني يعطلني يومين احس مش عايز اذاكرها. ابتدي بحب اخد النص. فيجوز تعملي زي ما انت وان بيس او لو انت اخوان بيتكلموا تحطها في النص. جماعه طب بص بص اهم ما في الشاي دي ايه؟ الكول والانوريكتور. اقول لك تبتدي ايه فيها؟ الشاي دي بص كول والانوريكتور. ابندكس اما بقى كول منه ريك والابندكس والابستراكتيف جونتس وكومبليكيشن دومينتك ألسر والشيبس. نعم والفارس ماشي كلهم هم بس بقول ايه يعني هو يعني بقى وال طب و اي سؤال كيف عندك خطه هتعملوا ايه؟ تعالوا شويه سلايدز بقى مين عايز مين هيقعد مين هيمشي في حد هيمشي؟ ايه ده؟ طب مين هيقعد؟ سته سبعه طيب جماعه انا اوري انتستيم وفاسكولار يعني مش هاخده اعمله في سبوتنج اللي عايز يتفضل رجاء اتفضل يا جماعه وبتفرجوا بس على السدايا فاهمين قصدك وجماعه طب بكره جايين اوبر ولا لا؟ ماشي خلاص عشان خاطر بكره ساعتين بالظبط. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.